بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب استحباب تقبيل الحجر، الحجر الأسود في الحجر الأسود في الطواف. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال: إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك هكذا، وجاء في بعض الروايات: ما قبلتك. نعم. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام عنه في الدرس الماضي، وهو مفيد لأن تقبيل الحجر الأسود إنما هو أمر تعبدي، وإنما هو أمر قد لا يكون له معنى، وقد يكون له معنى ولكننا لم نصل إليها. فمن باب الامتثال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام نفعل ما فعله، لأننا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله. ومناسبة هذا الحديث بالترجمة يعني قد تكون خفية، لأن الإمام النووي رحمه الله ترجم بأنه يستحب تقبيل الحجر في كل طواف. وهل المراد في كل طواف يعني في كل مرة يطوف، أو في كل شوط يطوف؟ لأن الكلام الذي ذكره يحتمل المعنيين. معنى أنه يستلم الحجر في كل شوط إذا مر به قبله، هذا معنى محتمل. والمعنى الثاني أنه يستلمه مرة في كل طواف، يعني المكون من 7 أشواط. لكن قول الإمام، قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لولا أني رأيت رسول الله يقبله، أو إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك، يشعر بأن هذه الرؤيا قد تكون متكررة، فيحتمل المعنيين. والذي يظهر الله أعلم أن الإنسان يطوف ببيت الله، فإن تيسر له أن يقبل الحجر في كل شوط فذلك أكمل، وإن لم يتيسر لا بأن كان ثمة زحام فترك التقبيل من أجل الزحام ومن أجل التخفيف على الناس ومراعاتهم أتم وأكمل، الله أعلم. نعم. قال: وحدثنا خلف بن هشام. لحظة، وقلنا هذا حسب سهولة ويسر التقبيل، فمتى كان التقبيل سهلا ويسيرا قبل، ومتى كان في ثمة صعوبة ومشقة لم يقبل. نعم. قال وحدثنا خلف بن هشام والمقدمي وأبو كامل وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد، يعني أربعتهم يحدثون عن حماد، ويكون هذا من باب القرن حيث قرن بين هؤلاء الرواة الأربعة لتوحد شيخهم. نعم. عن حماد قال خلف قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وهذا الصنيع مما رواه عبد الله بن سرجس يشعر بأن عمر يعني كرر تقبيل الحجر ولم يقتصر على تقبيله مرة واحدة. نعم. وفي رواية المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع، والأصيلع تصير أصلع، والمراد به هو الذي تساقط الشعر من وسط رأسه أو من مؤخر رأسه. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية، هؤلاء أيضا كلهم يعني قرنهم الإمام مسلم رحمه الله من باب اختصار الرواية. عن أبي معاوية قال قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس ابن ربيعة قال رأيت عمر رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. مما يدل على أنه كرر التقبيل وفي كل مرة يذكر هذه المناسبة ليؤكد أنه إنما يفعل ذلك من باب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال ابن غفلة هكذا غفلة نعم كلها بالفتح، قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني معنيا به ومهتم به، ولذلك كان يقبله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه. نعم، يعني أنه قبله وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف. قوله قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال أما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي الرواية الأخرى وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. هذا الحديث فيه فوائد، منها استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه، يعني التقبيل يكون بعد الاستلام. وكذا يستحب السجود على الحجر أيضا بأن يضع جبهته عليه، فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس وطاووس والشافعي وأحمد رحمهم الله، قال: وبه أقول، قال: وقد روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانفرد مالك عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة، يعني اكتفى بالتقبيل فقط والاستلام. واعترف القاضي عياض المالكي رحمه الله بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء، حيث انه ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. واما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله، بل يقبل اليد بعد استلامه. هذا مذهبنا، وبه قال جابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وابو هريرة رضي الله عنهم، يعني ان من يستلم الركن اليماني يستلمه ثم يقبل يده لا يقبل الحجر. نعم. وقال ابو حنيفة رحمه الله: لا يستلمه. وقال مالك واحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده، يعني مجرد يستلم فقط، استلام فقط. نعم. هذا الله. وعن مالك رحمه الله رواية انه يقبله، وعن احمد رواية انه يقبله، والله اعلم. يعني يقبل الركن اليماني على من يقبله. نعم. باختلاف اهل العلم في ذلك. واما قول عمر رضي الله عنه: لقد علمت انك حجر واني لاعلم انك حجر وانك لا تضر ولا تنفع، فاراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تقبيله، يعني ان هذا امر غير معقول المعنى، لكن التأسي هو الذي جعلنا نقبله. نعم. ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال: وأنك لا تضر ولا تنفع، لئلا يغتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيما ورجاء نفعها وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبا بذلك، فخاف عمر رضي الله عنه أن يراه بعضهم يقبله ويعتني به فيشتبه عليه، فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، وإنما إن كان ثمة نفع أو ضر فللتأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب، فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر، وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع لذاتها. نعم. وأشاع عمر رضي الله عنه هذا في الموسم ليشهد في البلدان ويحفظه، ليشتهر في البلدان ليشهد. يعني هذا القول كان يعمله في المواسم ليسمعه الناس وينشرونه في بلدانه. نعم. ويحفظه عنه أهل الموسم المتخلفوا الأوطان، والله أعلم. نعم. قوله: رأيت الأصلع، وفي رواية الأصيلع، يعني عمر رضي الله عنه فيه أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي يكرهه وإن كان قد يكره غيره مثله. لكننا نحن يعني ما عندنا علم بأن عمر كان يكره أن يوصف بأنه أصلع. لذلك جاز أن يلقب بما هو فيه، لكن متى ثبت أنه يكره ذلك علينا أن نمتنع عن وصفه به، لأنه في هذه الحال يكون تنابز بالألقاب. قوله رأيت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، يعني معتنيا ومهتما، وجمعه أحفياء. قوله والتزمه فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز الطواف على بعير وغيره، على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. نعم، يعني أنه طاف راكبا في حجة الوداع. ويذكر أهل العلم أن سبب طوافه راكبا حيث كان الناس يشاهدونه ويرقبونه، فأحب أن يبرز إليهم حتى يراه أكثر الناس. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، يعني الناس متوجهين لرؤيته يغشونه، ولذلك طاف راكبا. وهذا يعني السبب يعني ليس شرطا وإنما هو من باب الصدفة. ولو طاف إنسان حول بيت الله راكبا فإنه يجوز له ذلك، سواء كان ثمة موجب أو لم يكن ثمة موجب. نعم. قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد يعني ابن أبي بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس، يعني في الطواف السعي، وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه، ولم يذكر ابن خشرم وليسألوه فقط. يعني من ضمن الأسباب أنه يشرف عليهم وأنهم يرونه، ومن عنده كان عنده سؤال يمكنه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يضرب عنه أن يضرب عنه الناس. نعم حتى لا يدفع عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا معروف ابن خربود قال سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. نعم وهذا فيه يعني من الأحكام الزيادة أنه لو استلم البيت أو الركن بشيء جاز له أن يقبل هذا الذي استلم به. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي يعني أنها مريضة هنا فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة يعني طوفي من وراء الناس وهم يصلون وهي راكبة تطوف هنا وهذا يشعر بأنه يجوز طوافه الراكب. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. انتهى الباب. اقرأ كلام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز الطواف على بعير على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. المحجن بكسر الميم وإسكان الحاء وفتح الجيم هو عصا معقفة عصا معتكفة عصا معقفة معقفة إيه يتناول بها الراكب ما سقط له ويحرك بطرفها بعيره للمشي. وفي هذا الحديث جواز الطواف راكبا واستحباب استلام الحجر وأنه إذا عجز عن استلامه بيده استلمه بعود. وفيه جواز قوت حجة الوداع وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال لها حجة الوداع وهو غلط والصواب جواز قول حجة الوداع والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد الحمد لله رب العالمين. أما نبه الإخوان دقيقة يا إخوان نحن إن شاء الله